أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب المزارعة. فصل: صحيحها أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي مرتبا، فيقدم تأجير بعض الأرض وهو الإكراء على الاستئجار على عمل الباقي، وإلا لم تصح، لأنه إذا بدأ بإجارة بعض الأرض كان المستأجر كالمالك، إما أن يزرعا معا والبذر منهما أو يتقاسما. فأما لو عكس بأن قدم عقد التأجير قبل عقد الإكراء لم يصح، لأنه لا يمكنه تسليم العمل عقب عقد الإجارة. إذا بدأ بإجارة بعض الأرض كما مثلنا، يبدأ يأجر، يقول: أجرتك 50 حبلة تزرعها بالكرة، أصبح مالك المنافع على 50 الحبلة المستأجر، وأصبح الكرة واجب عليه. فإذا أصبح الكرة واجب عليه كأنه موجود الكرة، واستأجره بالموجود، لأن ما في الذمة كالحاضر، سواء في ذمته ولا بسدده، استأجره بالكراء على زراعة 50 الحبلة الأخرى. إذا بدأ بإجارة بعض الأرض كان المستأجر كالمالك، إما أن يزرعا معا والبذر منهما أو يتقاسما. فأما لو عكس بأن قدم عقد التأجير قبل عقد الإكراء لم يصح، لو قال: ازرع لي هذه 50 بـ20,000 ولا بـ20 ريال فرنسا علشان جهو فضة، لم يصح، لأنه لا يمكنه تسليم العمل عقب عقد الإجارة. ما جهده يسلم العمل نفس المستأجر، لا المؤجر أبلا بيسلم العين، بيسلم العين اللي يشتغلها وهو ما قد أمكنه يشتغلها، فيؤدي إلى أنه يحتاج ينتظر له لما يشتغلها ويزرع، يستحق إكراه. والعكس إنهم إذا بدأ بـ50 الثانية الذي قال ازرعها لنفسك وسلم كراء، ولا ازرعها لي وعلي أفعل لك كراء، هذه تقدمت، هذه في الأزهار. أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكترية بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي، فإذا بتعب الباقي قبل الأرض التي سدينا أنه يكريها لم يصح، لأنه لا يمكنه تسليم العمل عقب عقد الإجارة، لأن عمل المشاع لا يمكن إلا مع عمل الباقي، وهو لا يجب عليه أن يستأجر على ذلك، أو بأن يستأجر هو النصف الآخر وذلك لا يجب عليه أيضا، أو بأن يعين له من أي جهة النصف الذي استأجر على زراعته، وعند أن يعينه يكون هذا عملا آخر غير الذي استأجر عليه، لأنه استؤجر على زراعة نصف الأرض مشاعاً، وهذا غير مشاع لتعيينه، ولهذا لا بد في صحة المزارعة من الترتيب أو نحو أي نحو الترتيب المقدم فيه عقد الإكراء ونحوه، وهو صورتان: إحداهما أن يكري نصف أرضه بعمل النصف الثاني، هذه الذي مثلت بها هنا، ويبين العمل، يقول أكريت منك نصف الجربة، والكراء أنك تحيي الناصرة الثانية، تزرعها، تشتغلها على. ويبين العمل لفظاً أو عرفاً إذا كانت لا تختلف، هي العراف، نحو أن يقول المالك: استأجرتك على إصلاح نصف أرضي هذا معلومة بالمشاهدة أو الوصف المميز لها على غيرها عن غيرها بعشرة دراهم أجرة لك، وأكريتك النصف الآخر بعشرة دراهم، ويؤجل الأجرة على العمل غير الكراء، أو يعجل الانتفاع بالنصف المكري أجرة على الباقي. ويقول المكتري بعد ذلك: قبلت. هذا نحو الترتيب مهما كان العبد واحدا، ولا بد إذا جعل الانتفاع بالنصف الآخر أجرة على عمل النصف الأول أن يشرط التعجيل ليتمكن من العمل في الأرض جميعها، فإن لم يشرط التعجيل لم يصح، لأنه لا يمكنه العمل إلا في الجميع، ولا يستحق النصف الأجرة إلا بعد تمام العمل، وهو لا يتمكن من الشروع فيه لعدم استحقاق النصف الأجرة قبل تمام العمل فيتمانعان. الصورة الثانية أن يعير صاحب الأرض العامل نصف أرضه، ويتبرع العامل بأن يعمل النصف الآخر لصاحب الأرض، وذحي لهم يبقى واضح، صاحب الأرض أعاره نصف الأرض قال يزرع فيها له بلاش، والزارعي قال وانا بزرع لك نصفها بلاش، النصفها ثاني. وهذه الصورة من باب العارية لا من باب المزارعة، وإن كانت مضارعة من حيث قسمة الزرع بينهما، وعلم أنه لا بد في صحيح المزارعة من أن يكون البذر من مالك الأرض والأجير على حسب التحصيص من نصف أو ربع أو نحوهما. إذا للزارع لها الربع يجي ربع البذر منه وثلاثة أرباع من المالك مالك الأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الزرع لصاحب البذر. فيسلم كل واحد منهما بحسب ما شرط له من الزرع. يوكله يعطي عنه. لا. فإن كان البذر كله من أحدهما لم تصح. مستكملا هذا عاد باقي الحد ذي في الأزهار. صحيحها أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي مرتبا أو نحوه، مستكملا لشروط الإجارة، الإجارة التي تقدمت في الإجارة كلها أن تكون المدة معروفة والعمل معروف والأجرة معروفة، وأن يكون العمل ممكن ولا يكون واجب ولا محرم، مستكملا لشروط الإجارة لفظاً أو عرفاً بأن تكون المدة والأجرة والمنفعة معلومات كما تقدم، أو يخير المستأجر بأن يزرع ما بدا له وإلا فسدت، كالمخابرة المعتادة في كثير من الجهات، إنها فاسدة. هذه شرك بلادنا، يسموها شرك، وهي أن يدفع المالك الأرض للزارع ليكون زرعها بينهما على ما يتفقان عليه، فإنها عندنا فاسدة في المستقبل إذا تنازع، صحيحة فيما مضى منها. هاجد كما مضت فقد صحيحة، قد بينا وجهها، قلنا الظاهر عندنا للمذهب تخريجا، نخرجها على كلام الهادي عليه السلام في المنتخب، فإنه قال إن الإنسان إذا أعطى حماره لشخص وقال يكد عليه وتصالحا على ثلث الربح لصاحب الحمار، فإذا تصالحا فلا بأس. هذا بيشير إلى هذه، عندهم ما في الماضي قدوا صلح. قالوا بعضهم إنها مشتقة من خيبر، باجه أحسن. هو وجهين، هو وجهين للتسمية، ذكرهما أبو طالب في شرح التحريم. فيما مضى لجل أنهم قد تقاسموا وتصالحوا وسامح كل واحد منهم الآخر، ما بقي وجه. فاسدة في المستقبل إذا تنازع، إذا تنازع، صحيحة فيما مضى منها. وإذا كانت الأرض صالبة أو خاربة وأصلحها الأجير، والعادة أنها تبقى تحت يده بعد خزعها أو إصلاحها أعواما، فإن بقيت فلا عناء له، وإن قبضها المالك أو غيره فله أجرة العناء. ما قدره عدلاني وعليه مثل ما له فيما فرط. إذا قبضها صالحة فحصل منه جناية أو تفريط حتى صلبت، فعليه أجرة ما فرط ما قدره عدلا إذا أراد التفاسخ أو أحدهما. بعض الأرض هي صعيبة إحياء، فيها أحجار كثير وأشجار زيل، وشيء منها مكنفع، شيء مرتفع، شيء واطي، شيء قاسي، قام يسبرها ويروبها بها رياب قط، يخلوه لما يقعد سنة وقالوا حل. فيلزم يلزم المالك يسلم له أجرته على التعب. هذا فيه ما كان دون العادة. ها؟ لا، على ما اتفقوا عليه، وعلى ما اتفقوا عليه، لكنه باني على انها بيزرعها حول بها اعراف بينهم. العرف في القبض 4 سنين، عند النبي يبقى 4 على ما ينتهي. والعرف في بعض المزارعه انها حول 20 سنة. اذا كانت صعيبه في اصل احيائها، إذا خلوه 20 سنة فقد بيستوفي بتعبه، ونسلموا لها الأرض وهي سليمة مثل القضب. حين يسلموا لها القضب هو جاهز، الرياب جيدة والقضب سليم، وسدوا على أنه يرد للزارع ناصفة ورجع أهملها لما تمحق القضب، هو ضامن، وضام الذي كان موجود وقت ما استلم الأرض، والعنب أي شيء مغروس، ولا شيء ما هو مغروس، من الحين جهة جربة نظيفة مسبرة سواقها والعذار حقها سليم كلها مزبطة، ورجع دخلها سيل وهملها ما تسبرها على لما تخربت عذرها والسيل شلطينها، فهو ضام لها، لازم يردها على ما كانت، ولا يسلم أرش الناس. والزرع في الفاسدة لرب البدر، المزارعة الفاسدة على ما قال مثل الشرك هذا، فالزرع لصاحب الصيد وعليه أجرة الأرض إذا كان البدر الغير المالك، فعلى صاحب البدر الزرع له كله وعليه يسلم للمالك أجرة الأرض، وباجي أجرة المثل، أجرة المثل هي نصف الزرع في عادة، أجرة الأرض أو العمل، يعني إذا كان البدر من المالك، إذا كان الصيب من المالك فالزرع على المالك كله وعليه أجرة العمل للزارع، أجرة العمل للزرع هذا حين قسمها بأو اشتي لأجل أنه يحتمل أن البدر من مالك الأرض، فالزرع له وعليه أجرة الزارع، وإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما، وللزارع على صاحب الأرض نصف أجرة العمل، ولصاحب الأرض عليه نصف